لكن بارك الله فيك، أنا أردت أيضا ألفت نظره لاختلاف الألفاظ في المعاني، فكلمة أنه نسب العلماء إلى المداهنة كبيرة، لكن إذا نسب العلماء للخضوع لضغوط فهذه ما هي كبيرة، سواء تكرر أو ما تكرر. فالملاحظة نعم لا موضوع الاكراه. كنت هؤلاء العلماء اثق في ديني وامانتي، كيف يصح مثلا ما اقول عليه انه هذا يصح بكلامه هذا، وانا اعرف ان هؤلاء العلماء لن يداهن ولا يضر. الله يجبر خاطرك يا شيخ. اللهم امين.